خصائص الدعوة الإسلامية، خصائص الدعوة الإسلامية. فبعد أن تحدث بإسهاب عن المعنى الأول للدعوة وعرفها بأنها تبليغ الناس جميعا دعوة الإسلام وهدايتهم إليه قولا وعملا في كل زمان ومكان بأساليب ووسائل خاصة تتناسب مع المدعوين على مختلف أصنافهم وعصرهم أو عصورهم. وذكر المعنى الثاني للدعوة بأنه الدين، قال: والدعوة بهذا المعنى أي الثاني موضوع هذه الرسالة. فذكر خصائص الرسالة الإسلامية وتحدث عن عدد منها إلى غير ذلك من تداخلات تورث نوعا من الاضطراب والغموض في مصطلحات العلم. وكثيرا ما شعرت بأهمية تحديد مصطلحات علم الدعوة ودفع هذه التداخلات خلال مناقشة المناهج والخطط الدراسية لقسم الدعوة في المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث كانت تدور مناقشات كثيرة من وراء هذا اللبس والغموض. لذا رأيت من الضروري تخصيص مبحث في هذا التمهيد لتحديد مصطلحات علم الدعوة، عسى أن تنال من الدارسين لهذا العلم حقها من المناقشة والتمحيص، لتأخذ هذه المصطلحات طريقها إلى الاستقرار. ولعل من أهم وأبرز هذه المصطلحات ما يلي: الدعوة، الداعي، المدعو، الملة، الشريعة، المنهج، أصول الدعوة، مناهج الدعوة، أساليب الدعوة، وسائل الدعوة. فنبدأ بأول مصطلح من هذه المصطلحات وهو الدعوة. سبق في تعريفنا للدعوة عند الكلام عن تعريف علم الدعوة أن الدعوة تطلق بمعنيين اثنين، أحدهما على الإسلام نفسه، صح ولا لا؟ والآخر عن الدعوة لهذا الإسلام. لحظة، فقلنا قبل ذلك أن الدعوة تطلق بمعنيين اثنين، تمام؟ المعنى الأول يطلق على الإسلام، على الإسلام نفسه، والآخر عن الدعوة لهذا الإسلام. وبينا أن المعنى الثاني هو المراد في مصطلح علم الدعوة، واخترت في تعريفها أنها تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع الحياة، فلا داعي للإطالة في توضيح هذه المصطلحات مرة أخرى. ثانيا مصطلح الداعي. الداعي إخواني في الله هو القائم بالدعوة، هو ما نقول عنه في لغتنا العامية الداعية، الداعية الإسلامية فلان. هو القائم بالدعوة، هو اسم فاعل من دعا يدعو، وتأتي الهاء في آخره للمبالغة، فيقال عمن عرف بالدعوة داعية. تمام، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فيمكننا استنتاج المعنى الاصطلاحي له من المعنى المختار للدعوة الذي سبق بيانه، فنقول الداعي هو المبلغ للإسلام والمعلم له والساعي إلى تطبيقه، فيشمل مصطلح الداعي من قام بأعمال الدعوة كلها أو بعمل من أعمالها، إلا أن الذي يقوم بهذه الأعمال جميعها هو الداعية الكامل. فقد قال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وجاء في القرآن الكريم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. كما يمكن تعريف الداعي بأنه المسلم مطلقا، فأنه إيه؟ المسلم مطلقا، ده الداعي، لأن الدعوة وظيفة كل مسلم، فكل مسلم مسؤول عن الإسلام وعن دعوته إليه. لذلك ممكن أن نقول أن الداعي هو المسلم، وأن المسلم داعية. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولكن التعريف الأول يبقى أولى، وذلك لوضوحه من جهة، ولأن المسلم قد يقصر في وظيفته فلا يقوم بالدعوة ولا يكون داعية من جهة أخرى. وسيأتي معنا تفصيل المسائل المتعلقة بالداعي في البحث عن أركان الدعوة إن شاء الله تعالى. ثالثا، مصطلح المدعو. المدعو هو اسم مفعول من دعاه يدعوه، فهو مدعو لغة اسم مفعول من دعاه يدعوه فهو مدعو. أما معناه الاصطلاحي فهو من توجه إليه الدعوة، من توجه إليه الدعوة، أو من تبلغ إليه الرسالة، أو من يوجه إليه الكلام، فهذا هو المدعو. ويمكن يعرف أيضا بأنه الإنسان مطلقا، كل بني آدم مدعوين، قريبا كان أو بعيدا، مسلما كان أو غير مسلم، ذكرا كان أم أنثى، إلى غير ذلك من أوصاف. ويدل لهذا قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقوله أيضا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وما أكثر النداءات القرآنية التي تبدأ بقوله تعالى: يا أيها الناس. وسيأتي أيضا معنى تفصيل المسائل المتعلقة بالمدعو في بحث أركان الدعوة أيضا إن شاء الله تعالى. رابعا، مصطلح الملة. والملة تطلق في اللغة ويراد بها الشريعة والدين. وفي الحديث: لا يتوارث أهل ملتين. والملة هنا أي الدين، كملة الإسلام والنصرانية واليهودية، وقيل هي معظم الدين وجملة ما يجيء به الرسل. ويفهم من هذا أن كلمة ملة تكون مرادفة لكلمة دين أو شريعة، كما تكون دالة على معظم الدين والشريعة. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أما في الإصطلاح فقد أطلقت الملة على أصل الدين أو على جانب العقائد فيه، وعلى هذا القول بأن ملة الأنبياء واحدة وملة الكفر واحدة، كما سميت كتب بكتب الملل والنحل. فإذا أطلقت الملة بمقابل الشريعة والمنهج انصرفت إلى جانب العقائد من الدين، وإذا أطلقت وحدها شملت الدين كله. ما يا أخوان؟ خامسا، مصطلح الشريعة. لفظة الشريعة في اللغة تطلق على السنن، أي ما سن الله عز وجل من الدين، وكذلك أيضا يطلق عليها الشرعة، وهي ما سن الله عز وجل من الدين وأمر به، كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر. مشتق من شاطئ البحر عن كراع، ومنه قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، وقوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قيل في تفسيره: الشرعة الدين والمنهاج الطريق. الشرعة هي الدين والمنهاج الطريق. وقيل: الشرعة والمنهاج جميعا هما الطريق، والطريق هنا هو الدين، ولكن اللفظ إذا اختلف أتي به بألفاظ يؤكد بها القصة والأمر. ذكر صاحب لسان العرب وأضاف وقال: محمد بن يزيد شرعة معناها ابتداء الطريق، والمنهاج الطريق المستقيم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. وقال قتادة: شرعة ومنهاجا أي الدين الواحد. والشريعة مختلفة، الشريعة مختلفة. فقال الفراء في قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة، أي على دين وملة ومنهاج. وكل ذلك يقال. ولا أما الشريعة في الاصطلاح فهي مجموعة الأحكام الشرعية الصادرة عن الشارع. الشريعة في الاصطلاح مجموعة الأحكام الشرعية الصادرة عن الشارع. والشارع طبعا هذا ليس اسم من أسماء الله عز وجل، وإنما يراد به الله جل في علاه. فمجموعة الأحكام الشرعية، والأولى والأفضل أن نقول عن الله، لأن الشارع هذا ليس يعني صفة من صفة الله وليس اسما من أسماء الله عز وجل، ولكن العلماء تعرفوا على أنهم يطلقون هذا اللفظ على الله عز وجل. فمجموعة الأحكام الشرعية يعني من صيام وصلاة وزكاة وحج وغيرها التي صدرت عن ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، وتطلق ويراد بها الأحكام العملية بمقابل الأحكام العقدية، يعني الأحكام العملية التي هي أفعال غير العقدية، أي التي يعتقدها الإنسان في قلبه أو عقله، كما قد تطلق ويراد بها جميع الأحكام الشرعية عقدية كانت أو عملية، وذلك بحسب السياق. طيب، سادسا مصطلح المنهاج. المنهاج في اللغة الطريق الواضح، المنهاج في اللغة الطريق الواضح، واستنهج الطريق أي صار نهجا. وفي حديث العباس رضي الله عنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترككم على طريقة ناهجة، أي واضحة بينة. والمنهاج كالمنهج، وفي التنزيل أي في القرآن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن هذا المعنى اللغوي استحدثت كلمة منهاج بمعنى الخطة المرسومة، ومنها منهاج الدراسة ومنهاج التعليم ونحوها، والجمع مناهج، والجمع مناهج. ولا يخفى التقارب بين الكلمتي منهاج وسنة في المعنى، فكلهما في اللغة بمعنى الطريقة، وإن زادت كلمة المنهج عليها باشتمالها على الوضوح. ويمكن تعريف المنهج والمنهاج في الاصطلاح بأنه النظام والخطة المرسومة للشيء، الخطة أو النظام المرسوم للشيء. ومن الطبيعي أن تكون المناهج والشرائع متعددة لأنها أحكام وأوامر ونواهي، وخطط ونظم وطرق من جهة، نقول ومن الطبيعي أن تكون المناهج والشرائع متعددة لأنها أحكام وأوامر ونواهي وخطط ونظم وطرق من جهة، ولتعلقها بجانب العباد الذين تختلف أحوالهم وأوضاعهم زمانا ومكانا من جهة أخرى خلافا للملة، فإنها لا تتعدد، وذلك لتعلقها بجانب الله عز وجل الواحد الأحد. طيب، سابعا مصطلح أصول الدعوة. أصل الشيء في اللغة أساسه الذي يقوم عليه، الأصل يعني يعني الأساس، ومنشأه الذي ينبت منه. وأصل العلوم قواعدها التي تبنى عليها الأحكام. ومن هذه المعاني اللغوية لكلمة أصول يمكننا أن نعرف أصول الدعوة في الاصطلاح بما يشمل: أولا أدلة الدعوة ومصادرها التي تستند إليها. تمام؟ أدلة الدعوة بأصول الدعوة يعني إيه؟ يعني أدلة الدعوة ومصادرها التي تستند إليها، أي يستند إليها علم الدعوة، يعني الأدلة الدالة على الدعوة من القرآن أو من السنة. طيب، ثانيا تشمل أيضا أركان الدعوة، أي أركانها التي تقوم عليها ولا توجد إلا بها. فيصبح تعريف أصول الدعوة، فيصبح تعريف أصول الدعوة أدلتها ومصادرها وأركانها. يبقى تعريف أصول الدعوة الأدلة والمصادر وإيه والأركان. وسيأتي تفصيل كل هذه الأمور في محله من الكتاب إن شاء الله تعالى، ولكننا نمر مرورا سريعا على هذه المصطلحات حتى نكون يعني يكون عندنا فكرة عن هذه المصطلحات. عندما تقابلنا داخل الكتاب يبقى احنا عارفين ده معناه ايه وده معناه ايه باختصار. طيب، ثامنا مصطلح مناهج الدعوة. المناهج مفردها منهج ومنهاج. المناهج جمع، المفرد بتاعها ايه؟ من منهج ومنهاج. وقد سبق معنا في المصطلح السادس بيان معنى المنهاج لغة، وبينا أنه استحدثت كلمة منهاج بمعنى الخطة المرسومة. يبقى المنهاج أو المنهج يعني الخطة الإيه؟ المرسومة. ومنها منهاج الدراسة ومنهاج التعليم. ومن هذه التعريفات اللغوية الأصيلة والمستحدثة لكلمة منهاج يمكننا أن نعرف مناهج الدعوة في الإصطلاح بأنها نظم الدعوة وخططها المرسومة لها. فيقال نظام العقيدة في الإسلام، ونظام العبادة، ونظام الاقتصاد، ونظام السياسة، وما إلى ذلك. كما يقال نظام تبليغ الإسلام، ونظام تعليمه، ونظام تطبيقه. وسنتناول إن شاء الله تعالى أنواع المناهج الدعوية والمسائل المتعلقة بها في محلها من الكتاب أيضا إن شاء الله تعالى. تاسعا مصطلح أساليب الدعوة. الأساليب جمع أسلوب، وهو في اللغة الطريق، ويقال سلكت أسلوب فلان في كذا. سلكت أسلوب فلان في كذا، أي طريقته ومذهبه. وأسلوب الكاتب أي طريقته في كتابته. ويقال أخذ فلان في أساليب في القول، أي أفانين منه. أخذ فلان في أساليب في القول أي أفانين منه. ومن هذا التعريف اللغوي لكلمة أسلوب يمكننا أن نعرف أسلوب الدعوة في الإصطلاح بأنه طريقة الداعي في دعوته. طريقة الداعي إيه؟ في دعوته، أي أسلوبه في الدعوة، أو كيفية تطبيق مناهج الدعوة. فأساليب الدعوة الطرق التي يسلكها الداعي في دعوته، أو كيفيات تطبيق مناهج الدعوة. ولاشتراك كل من المنهج والأسلوب في المعنى اللغوي وهو الطريق، يبرز الترابط الوثيق بين المناهج والأساليب من جهة، كما تبرز الدقة في التفريق بينهما من جهة أخرى. فالمناهج الدعوية هي النظم والخطط الدعوية، الخطة المرسومة للدعوة. طيب والأساليب الدعوية هي كيفيات وطرق تطبيق تلك المناهج أو تلك النظم والخطط الدعوية. يبقى المناهج هي الخطة المرسومة للدعوة، والأساليب هي الكيفية تطبيق هذه الخطة، كيفية تطبيق إيه؟ هذه الخطة. ونضرب على ذلك بعض الأمثلة زيادة في التوضيح. إذا كانت العبادة في الإسلام منهجا ونظاما، فإن من أساليبها الصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك من أشكال تطبيق العبادة. والعبادة أنا أعتبرها هي منهج، خلاص؟ فنقول من أساليب العبادة أي كيفية أداء العبادة بأن نصلي ونصوم ونزكي ونحج. وإذا كان مثلا في الاقتصاد في الإسلام منهجا ونظاما، فإن من أساليبه جميع أشكال التعامل المالي في الإسلام من البيع والصرف والإجارة والرهن، كل ده بيدخل في الاقتصاد. الاقتصاد خطة موضوعة ومرسومة، فكيفية تطبيق هذا الاقتصاد هو اسمه الأسلوب. فأسلوبه أو كيفية تطبيقه بتطبيق شتى أنواعه وأصنافه. فنقول أن من أسلوب تطبيق أو كيفية تطبيق الاقتصاد جميع أشكال التعامل المالي في الإسلام من البيع والصرف والإجارة والرهن والشركة وما إلى ذلك من أشكال التطبيق. يبقى احنا كده بنطبق نظام الاقتصاد. كلمة نطبق يعني أسلوب، وكلمة نظام يعني منهج الاقتصاد. طيب وإذا كان السمع والطاعة في الإسلام منهجا ونظاما، فنقول أن من أساليب تطبيقه القيادات الفردية أو الجماعية واختيار الإمام وتأمير الأمير في السفر وغيره. هذه كيفية تطبيق نظام أو منهج السمع والطاعة في الإسلام. وإذا كانت الشورى في الإسلام منهجا ونظاما، فإن من أساليب تطبيقها الاستشارات الفردية والجماعية والشورى الملزمة والشورى المعلمة وما إلى ذلك من تطبيقات. وقد جاءت الآية القرآنية مشيرة إلى أنواع أساسية من الأساليب الدعوية وآمرة بالأخذ بها، مثل قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. عاشرا، مصطلح وسائل الدعوة. الوسائل في اللغة مفردها وسيلة، والوسيلة الوصلة والاتصال. الوسيلة هي الوصلة والاتصال، وفي الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به إليه يقال وصل إليه وسيلة وتوسل. ولذلك احنا لما نيجي نقول مثلا التوسل المحمود والتوسل المذموم، التوسل يعني اتخاذ فلان وسيلة للوصول إلى الله عز وجل، مثلا هذا عندنا في الشرع. هنا في الدعوة وسائل الدعوة، كيف أتوصل إلى تبليغ الدعوة؟ هي ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به إليه، يقال وصل إليه وسيلة وتوسل. ومن هذا المعنى اللغوي لكلمة وسائل، يمكننا تعريف وسائل الدعوة في الاصطلاح بأنها ما يتوصل به إلى الدعوة، ما يتوصل به إيه؟ إلى الدعوة. ولما كان ما يتوصل به إلى الدعوة عاما شاملا لجميع ما يحتاج إليه الدعاء، ما يحتاج إليه الدعاء من أصول الدعوة ومناهجها وأساليبها ووسائلها، وكان لكل من الأصول والمناهج والأساليب معنى اصطلاحي خاص، قصرنا المعنى الاصطلاحي للوسائل الدعوية على ما يستخدمه الداعية للوصول إلى غايته، سواء أكان اتصافا بصفات معنوية أم كان استعمالا لأدوات مادية أم قياما بأعمال تطبيقية. فأصبح تعريف وسائل الدعوة هو ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أو مادية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسيأتي تفصيل هذه الأمور طبعا إن شاء الله في بحث الوسائل من هذا الكتاب بإذن الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم قبل هذا الوقت بساعة تقريبا، 9:30 بتوقيت مصر، لنتكلم عن الفصل الأول وتاريخ الدعوة وتطورها، تاريخ الدعوة وتطورها إن شاء الله تعالى. وإلى ذلك الوقت أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وحضوركم، وتقبل الله منا وإياكم صالح الأعمال، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يتقبلها منا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجميع الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.